لنبيه جائزة ونجائزة الإسلام. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب، فأعظم الكتب وأشرفها بعد كتاب الله الكتب الصحيحة المستند على حال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الإمامين البخاري ومسلم وفي السنة الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث على شهر مراتبها، لكن أهمها وأعظمها الصحيحة، فهما أعظم الكتب وأشرف الكتب بعد كتاب الله. هذه وصية للجميع وهي نفسي. أما الكتب المؤلفة من أهل العلم كثيرة، ألف هناك العلماء كتبا كثيرة، من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن حسين رحمه الله، وهو كتاب عظيم في وزائده، وكتب السنة التي ألفها العلماء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، وزاد على عثمان بن سعيد الداري، أيضا على الزمن في عثمان بن سعيد الداري، وإلى أن الكتب المؤلفة للأوائل مثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون من حسن العقيدة والرد عن السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباس بن تيمية بن القيم، فإن كتبهم من خير الكتب الضعيفة كالعقيدة الوصفية والتدبرية والحنوية، ومنها الرد على أهل الرشد والاعتزال وغيرها من الكتب العظيمة، وقد جمع أثرها من الكتب الصحيحة كتب من عهد الفتاوى التي جمعها أخونا العلامة الطحان الناس رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلدين فيه، فجمع فيها غالب كتب الشيخ المتفق نظرة صغيرة. وكذلك سالنا علي الغيب رحمه الله وإغاثة الأحسان له أيضا، وغيرها من كتبه رحمه الله كالصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية، كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من كتب المؤلفة، من شرح العقيدة الوصية لجماعة الإخوان، شرح العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية لعبد العز أيضا كتاب جيد ومفيد، تحل فيه للشيخ طه بن الحسن كتاب جده رحمه الله كتاب التوحيد كشف الشبهات، ليش العبد الحميد كيف لا يمال الى اطلق الدين، فتاوى ائمه الدعوه في الدوره السنيه وهي المجلد الاول، رسائل كثيره عن العقيده الى غير ذلك. جزاكم الله خيرا. اخو يسال ويقول سماحه الشيخ امد الله في عمره، هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيده؟ الاصل انه لا يعذر، لان العقيده هي اصل، هي اصل كل شيء، هي راس المال. وقد بين عمر بين الجاهل في الكتاب العظيم وسنه الرسول الامين، فمن كان بين المسلمين وبين اهل العلم فانه لا يعلم، الا ان كان في بلاد بعيده عن الاسلام وفي بلاد الجاهليه لم تنجو دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القران والسنه، فهذا حق حكمه الفدوات، يمتحن يوم القيامه ويسال، وان اجاب بالحق دخل الجنه وان اجاب بالباطل دخل النار. يقول ما كنا معذبين حتى نبعد رسولنا، ويقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس، يعني القران، قال وقيل هذا قريب درك منهم بلغ. يقول صلى الله عليه وسلم والذي يشكي بدر لا يصدق في احد يوم يهودي ولا نصراني ثم يؤمن فلا يؤمن من يشكو الا قليل من الناس، هذا مسلم صحيح. فالاصل هو اقامه الحج على هذا الا الذين غير المسلمين، ولا يعلم الاغلاقي البدوي او الحسين او الاستعداد الجيلاني او لفلان في اي مكان، فاذا جاءهم الداعي الى الله غضبوه وربما قتلوه او قتلوه لانهم سبب قلوبهم بهذا الكفر وعافوا عليه، نسال الله السلامه. نعم. اخ يسال ويقول اناس في اقاصي الارض لم تبلغهم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح، ما حكم هؤلاء؟ مثل ما قال وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، فلا بد من بلوغه دعوه الرسول بلوغا تقوم به الحجه، والا صاروا به الذكرات امرهم الى الله جل وعلا يوم القيامه سبحانه وتعالى، ان شاء عزتهم وان شاء اخراهم، لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص، من اجاد صدق دخل الجنه ومن عصى دخل النار. يوم ان لا انا لاجل عبد الله الله اعلم بما كانوا عليه، فصاروا من يمتحن يوم القيامه من جهه اهل الفتاوى، فان قبلوا ما يدعون اليه دخلوا الجنه وان ابوا دخلوا النار. نعم. طالب يسال ويقول والدي صاحب بقاله ويبيع فيها الدخان، ولقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. استقل على النصيحة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق، لأنه أبوه قال والأب له الحق العظيم، وما قال الأبوين المشركين وإن جاهداك على أن تشرب ما نسل بما نسل بعث لا تصلحهما وصاحبهما في الدنيا معروف، أمر بالمصاحبة المعروفة هما يدعوان إلى الشرك،

وصوتها عظيم مزعج يوقظ الناس، ولكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعافى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف النوم. نعم. جزاكم الله خيرا. أقول يسأل ويقول: ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ على واحد الإنسان يعني الخشية الكاملة، إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة، والعلماء هم العلماء بالله، علماء بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته، علماء الحق هو أولهم علماء الهندسة، علماء الحساب، علماء الطب، علماء الجنود، لا، علماء بالله الذين عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، هو يعبد العلماء عند الاسلام، وهم استشهد الله به في قوله سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم. هؤلاء هم العلماء، هم اشد الناس خشيه لله وأكثرهم لله خشيه، وعرفتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: اما والله اني لاخشاكم لله واحفظكم بحاله. هكذا علماء بعده، وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم من الصحابه بعد الاحسان الى يوم الاحد. فعلماء الحق هم اسم الناس لله، وليس خشيتهم الله مثل خشيه الدخان واغضب المعاصي والعلاء. وكل مسلم يخشى الله، كل مسلم يخشى الله، لكن الخشيه متفاوته تفاوتا عظيما. فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا احكام شريعته وعرفوا اسماءه وصفاته ليس متغيره من بقيه الناس، وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه. جزاكم الله خيرا. اخ اخر يسال ويقول: سماحه الشيخ، هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبه كالحج مثلا؟ المشروع عند العلماء ان الكبائر لا تغفر الا بالتوبه، حكاه المنذر وغيره عن جمهور العلماء انها لا تغفر الا بالتوبه، وقال المنذر وغيره قد تغفر بعض الاعمال العظيمه كالحج وعرف اشياء عرفها ونحو ذلك، لكن في هذا نظر من اهل العلم ومشهور معروف من العلماء انها لا تغفر الا بالتوبه، لقوله سبحانه: ان تجتنبوا كبائر ما تنقطع عن سيئاتك ويكون نقلا كبيرا. فالاخبار اصلا انها لا تغفر الا باجتنابها، لا تغفر الصغيره الا باجتناب الكبائر، فدل ذلك على ان لا بد من اجتنابها والتوبه الى الله منها. ولا تفرق على من يتسلل الصلوات الخمس والجمعه الجمعه ورمضان رمضان مكثرات مما بينهن ما لا تغفر الكبائر، وكما ليس هذا الكبائر فلا بد من التوبه منها، لان جعلانه صلى الله عليه وسلم جعل الاعمال الصالحات مكثره للصغائر بحسب باجتناب الكبائر، فدل على ان الاعمال لا تكثر الكبائر وانما يكثرها التوبه الصالحه. ولا يمنع هذا يمنع ان يقع بعض الاعمال الله اعلم بها مكثره كالجهاد، كما جاء في النصوص انه يفضل المجاهد كل شيء حتى الزيت الا الزيت، هذا ظاهره العموم. فلا يكون بعض الاعمال العظيمه كالجهاد او بعض الاعمال العظيمه فالحج قد يفرض به جمع الذنوب مما فعل هذه العباده العظيمه ليس ببعيد، لكن ظاهر النصوص انها لا تغضب الا باجتنابها وتوبتها الله منها. نعم. اخو يسال ويقول: انا من اهل مكه، هل يمكن لي ان اعتمر من بيتي؟ اهل مكه والمقيم بها كلهم ليس لهم الاعتمار الا من العلم، هذا من اهل العامه واهل العلم. قد شد بعض الناس اعجاز هذا، لكنه قول انسان مخالف من اهل العلم. والحجه في هذا قصه عائشه، فإنها في مكة في الأفضل، ولما أردت العمرة أمرها أن تخرج إلى سن، وأمر عبد الرحمن يخرج معها من أخاها، فاعتبر من التمعين خارج مكة. قال العلماء: وهكذا غيرها من باب أولى، إذا كانت أم المؤمنين الشابة الطيبة تؤمر بالخروج فغيرها من الناس من باب أولى، ولا يجوز الترجيح بينها وبين غيرها. وأما حديث ابن عباس: هن لهن ولما كان عليهن غير يحيى لما وقفت المواقيت، قال: هن لهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن. وإن أتى على الولاد ممن أراد عز عمر حتى قال: ومن كان في المدارة من أهل من أهل حتى أمرت مكة، قال: هذا حال يستثنى منه. ختاما حقيقة أسئلة كثيرة، جزا الله خير يعني حطاها في المحاضرة، فنشكر لسماحته الشيخ عبد الله الله خير على بيته الطيبة على أهله الطيب وعلى الفرق الطيبة.